مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجع، عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ضيفنا وأن يبارك في علمه وعمله، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياكم الله شيخ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم، نرحب بكم مرة أخرى. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال بعث به أحد الإخوة، ويطلب فيه من فضيلتكم حث الناس على توخي الحلال في مطعمهم وأرزاقهم والابتعاد عن ما فيه شبهة أو ما هو محرم، وإرضاء لله عز وجل، وكذلك تطيبا لأجسادهم ومكاسبهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاه. أما بعد، لا ريب أن إطابة المطعم ومصادر الدخل والرزق هي في الحقيقة جزء من العبودية لله عز وجل، لأنه حين يطيب مطعمه فهذا يعني أنه قد ترك جملة من المحرمات، ترك أكل أموال الناس بالباطل، وترك الربا، وترك السرقة، وترك الزور، وترك الكذب في تجارته حتى يكون مطعمه مباحا حلالا. ولهذا ثبت في الحديث إن النار لا تمس إلا الجسد الذي قد أخذ من السحت، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الرجل كما في صحيح مسلم يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وأعظم الحقيقة الحرمان والعقوبة على الإنسان أن يحال بينه وبين الاستجابة، استجابة الله عز وجل، استجابة الله عز وجل لدعائه. ولهذا عظم وسماه سحتا وسماه حراما وسماه معصية لله عز وجل، يؤاخذ عليها الإنسان ويعاقب على ما كسبه من المال الحرام. وهذا المال الحرام كما ذكرته أنواع منوعة، منها السرقة البواح العيان من أموال الناس، ومنها التحايل على الأموال العامة التي يرى مع الأسف بعض الناس يرى أنها كلأ مباح أن يأخذ من دائرته وأن يأخذ من جهته دون وجه حق. هذا عدا من يعمل الحيل المنوعة والتزوير حتى يصل إلى المال الحرام من هذه الدوائر، ويسمي مال الحكومة مال الحلال. بعض الناس يقول بهذا الشكل: مال الحكومة والمال العام هذا ضائع، يأخذ فلان وفلان من الناس فأنا واحد منهم. وهذا لا شك أيضا أنه من مصادر الأكل الحرام. ومنه الربا، أن يعمل بهذا المال على غير الوجه الذي أمره الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا، وهذا من الكسب الحرام ومن آثار الكسب الحرام، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وسمى صاحبه محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآذن الله عز وجل هؤلاء بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما أصابوا. وثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه أمر باجتناب السبع الموبقات، وذكر منها مثلا الشرك بالله من أعظم الأمور، وذكر من حقوق الوالدين والفرائض والزحف والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم ذكر منها الربا، فكان هذا مكسب من المكاسب المحرمة التي يعذب الإنسان بها. وفي حديث جابر بن عبد الله بن حرام أيضا رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن جابرا قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وهو في صحيح مسلم. فانظر أنه جعل الذرائع المحرمة إلى المآكل المحرمة والمطاعم المحرمة جعلها سبب من أسباب العقوبة، بل جعلها من جنس المقصد، من جنس نفس المحرم الذي سعى إليه. يعني الربا محرم وجعل السعي إليه والوسائل الموصلة أيضا من جنس هذا المحرم، كله من أجل أن يكون الكسب طيبا مباحا حلالا. ولهذا ينبغي الإنسان لا يضع ماله في استثمار ولا في اكتتاب ولا في شيء إلا أن يكون حلال وفق ما أراد الله عز وجل وأن يكون حلالا، وإلا فإن هذا يؤذن بمحق البركة في الدنيا وبالعقوبة في الآخرة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من قال يا فضيلة الشيخ أنه سيكتت مثلا في مساهمة محرمة وسيبيعها مباشرة، وبالتالي يكسب هذا الفارق السعر بين الاكتتاب وبين السعر السوق، ويخلص من هذا، يغادر هذا المحضر المحرم؟ الحقيقة هذا يعني حيلة لم يقل بها أحد، يعني حتى الشيطان ما سمعنا أنه قد أوحى الإنسان بهذه الحيلة. هذا حرام، المحرم لا يجوز الدخول إليه. بعض الناس يختلط عليه الأمر في الدول الأوروبية وبعض البلدان التي لا يوجد فيها مصارف إسلامية، نعم، وتعطي حتى على الودائع الحسابات الجارية والودائع التي لم تربط، نعم، يعطي عليها فوائد. هو حساب جاري ولم يربط بوقت معين فيأخذ عليه فوائد، فنقول لا تترك هذه الفوائد للبنك، نعم خذها ولكن تصدق بها. وهذا لا يتأتى في إنسان يأتي بطوعه واختياره ثم يكتتب، أو يعلم أن هذا بنك ربوي ثم يودع فيه ويعلم أنه سيستخدم هذا المال في الربا المحرم، فكيف أنه يكتتب؟ هذا لم يقل به أحد من العلم أن الإنسان يدخل في الربا، نعم، ليحصل على الفائدة الربوية ثم يبيع هذا المكسب. لكن هناك من يأتينا أسئلة على الموقع، نعم، من جنس هذه الأسئلة، ويقول بأنه يكتتب ثم يسترد رأس ماله وما ربحه بعد التخصيص تصدق به، فإنه إما بعضهم يقول يتصدق به حتى يستفيد من الفقراء، نعم، وبعضهم يقول بأنه يدفع بهذا المبلغ الضرائب المحرمة، نعم، التي تأخذها الدول. بعضهم أرسل لي هنا يقول أنا أسدد بساهر يا شيخ، يعني هل يجوز مثلا كذا وأسدد بساهر؟ مثلا كل هذا لا يجوز مهما كانت الأمور، حتى لو كانت ضرائب محرمة بالإجماع. أنت إن استطعت أن تتهرب من الضرائب المحرمة التي لا تجب عليك فهذا جائز لك، لا حرج عليك فيه، لكن لا تأتي تدخل في عقد الربا من أجل أن تسدد به هذا المال. نعم. الأمر الثاني أن الأكل ليس هو الأكل بالتناول، الأكل هو مطلق الانتفاع. حسنت. كان يسألني أحد أصحاب البقالات يقول أنا اشتريت بقالة وفيها 10 كراتين دخان وأنا في مرحلة البناء الآن يبني بيت، فيقول أبيع هذا الدخان حتى ينتهي ثم أضع هذا المال في الطوب. نعم. قلت لماذا؟ قال لأني لم أكله الآن إنما هو في الطيبة. هذا غير صحيح. لا يختلف أهل العلم بأن الأكل ليس هو الأكل بمعناه، وإنما الأكل هو مطلق الانتفاع. الله أكبر. ولذلك الناس يقولون لو جاء إنسان أخذ مال شخص ثم لبس بها ثوبا قال كلني، صحيح لا إيه؟ صحيح، وأكل مالي وما أكله أكلا ولكنه أخذه وانتفع به. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن إليكم. استأذنوا، كان معي أبو محمد. تفضل أبو محمد معنا، تفضل. حياك الله يا أبو محمد. جميلة معي، تفضلي. تفضلي يا أختي جميلة، معنا الخط يا جميلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. لو سمحت عندي سؤالين. الأول هل يجوز للحادة تشوف مشاهدة التلفاز مثل شبكة النت؟ هل يجوز للمحادة أن تشاهد التلفاز؟ أيوة، لأن شبكة النت بس ما عندنا غيرها. طيب والسؤال الثاني هل يجوز نعم تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي يا أختي. السؤال الثاني هل يجوز أبناء ولد أختها الدخول عليها والسلام عليها، يعني أبناء زوج أختها خالتهم؟ لا لا. إيه؟ لا ولد أختها. ولد أختها. أيوة أبناء دخلوا يسلمون عليها عادي. أبناء ولد أختها. أيوة. هل يجوز أم لا؟ محرم، هي محارم لها. محرم. إيه. طيب. شكرا لك يا أختي الكريمة. أم عبد العزيز تفضلي. تفضل يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا هذولي تنتين صديقات، واحدة تدرس في جامعة أهلية بفلوس والثانية جامعة حكومية. بالنسبة للطالبة اللي في جامعة الأهلية، اشتركت في دورة تدخل عن طريق موقع، وسجلت في دورات إنجليزي. والدورة هذه يعني تابعة لجامعتها. وما تدخل في بيانات، يعني الطالبة هذه تدخل بيانات باسمها وهل يعني لو الطالبة هذه أعطت بيانات، هل الطالبة اللي في الحكومية علشان تستفيد يعني إذا بغت من الدورة مجرد معلومات يعني تقوي بس دورة إنجليزيها على أساس تدخل باسمها وبياناتها في دورة في جامعتها؟ ما في شيخ، ما في، هم جامعة حكومية وما في عندها. طيب. وهي يعني لم تستطع الشيء هذا، ما استطاعت انها تقوي يعني انجليزي عندها الا بهالطريقة هذه، انها اخذت من صديقتها البيانات ودخلت الموقع هذا وصارت تدخل باسم بيانات صديقتها. طيب الجامعة الاهلية يا اختي يسمحون، يعني منحوا الطالبة هذه اللي من منسوبات الاهلية هذا الحق وقال لك هذا حق لك تصرفي به كيف شاء، ولا هو فقط محصور على طالبات الكلية الأهلية هذه؟ والله اللي يظهر انهم يعني الدورة تابعة للجامعة الأهلية. طيب. هذه تسمعين إجابة يا اختي، في سؤال آخر ام عبد العزيز؟ لا خلاص، الله يجزاك، بارك الله فيك. سعاد من الجزائر تفضلي. اختي سعاد، سعاد من الجزائر تفضلي. أختي سعاد. أبو عائشة تفضل. أبو عائشة معنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عائشة. كيف حالك يا شيخ إيمان؟ الله يحييك يا أبو عائشة ويبارك فيك. الله يرضى عليكم ويجعل والديكم الجنة. آمين. وإياك يا شيخ، الله يرضى عليك. حاجتك السنة ذي حريمي وسكنت في العزيزية، وطال عمرك بعد ما تعشينا سريت أنا وحريمي على رجلنا، سرينا من العزيزية وحنا في الجنب اللي ملاصق منها، يعني ما بيننا وبين منها إلا الجبل. سرينا طال عمرك على رجلنا ويوم جينا منها وجدنا طال عمرك الناس، وجدنا وصاحة، وجدنا ما قدرنا، والعسكر قالوا ممنوع الافتراش. المهم مشينا ما حصلنا محل نجلس فيه، وعودنا وبيتنا ليلة الحادي عشر والثاني عشر بالعزية، فماذا علينا؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا، تسمع إجابة، شكرا جزيلا لك. أم أنس من العراق تفضلي. يا أم أنس تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل شيء؟ تفضلي يا أم أنس. صديقتي أصحاب أتصل عمره 5 أشهر، حامل 5 أشهر، وأتصل طلق مشوه، والدكتورة يعني أجبرتها على إسقاط الطفل. تسأل تقول هل علي ذنب؟ هي حامل بالشهر الخامس، وحين الكشف عليه ظهر بأنه مشوه هذا الطفل، وألزمتها الدكتورة بإسقاطه وأسقطته. نعم، وطلع يعني الطفل لما أسقطته حي. حي. فلتقول يعني هل عليك كفارة؟ طيب الطفل سقط حيا يا أختي الكريمة. نعم. ثم بعد ذلك؟ وهي خائفة تقول هل علي ذنب زوجها؟ لا يقبل أن تسأل لا يا أحد. إيه أنا أقصد أنه بعد الحياة، يعني شو سوى بعد وجود الطفل؟ هو نزل الطفل، نزل حي. وبعد ذلك؟ يعني مات الطفل بعد إسقاطات ومدفنه. طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة، شكرا لك. سعاد من الجزائر تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي سعاد. ألو. تفضلي يا أختي سعاد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، لي صديقة في عمرها 16 سنة وهي تمارك رياضة شرية. يا شيخ، واضح سؤال. لك صديقة عمرها كم؟ 16 سنة وهي تمارك رياضة شرية. أيوة. وقد مارستها في رمضان ثم تابت وتصدقت يوم العيد ب20 دينار جزائري. ما فهمت والله سؤالك يا أختي سعاد. يعني لك صديقة. هل يجوز هذا؟ السؤال الثاني. السؤال الأول ممكن تعيدين وإذا تكرمتي. لك صديقة؟ معليش تعيدي السؤال الأول يا أختي سعاد. لك صديقة ماذا؟ يعني أتمنى أن الأخت تبقى معنا وتعطي السؤالين الكنترول لنأخذها إن شاء الله تعالى عقب هذا الفاصل. فنسعد ببقائكم أيها الأخوة والأخوات ونتابع إجابة هذه الأسئلة عقب هذا الفاصل، والسلام عليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ سليمان، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيك. الأخت جميلة تسأل عن المرأة المحادة ومن هي في العدة، هل يجوز لها أن تشاهد شبكات التلفزة؟ نعم، يجوز للمرأة الحادة أو ما تسمى في اللهجة الدارجة المحادة أو التي في الحداد، يجوز لها أن تفعل كل ما تفعله المرأة العادية فيما يتعلق بالنظر. هي لها أحكام في الزينة والطيب والكحل والخروج ونحوها من الأحكام. أما ما يتعلق برؤية الرجال ورؤية الأجهزة التلفزيونية فيجوز لها ما يجوز للمرأة العادية في هذه الحال. إذا كانت برامج ليست برامج محرمة فلا حرج عليها في أن تشاهد هذه البرامج حتى ولو كان فيها رجال. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يجوز أن يأتي أبناء ولد أختها لزيارتها؟ يعني الأحفاد أحفاد أختها. أختها نعم. نعم، أحفاد أختها، أولاد الأخت وإن نزلوا لو الأحفاد وأحفاد الأحفاد، هؤلاء كلهم تعد يعني يسمونها خالتنا وخالة جدتهم مثلا، هؤلاء أو أخت جدتهم عفوا، فهم محارم لها، يجوز لها أن تكشف لهم وأن يسافروا بها، لا إشكال في هذا. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تسأل عن طالبة في مدرسة أهلية تمنحهم المدرسة دورات في تقوية اللغة الإنجليزية وتريد أن تعطي زميلتها في كلية أخرى أو جامعة أخرى هذه الدورات لكي تستفيد منها وتدخلها باسمها ورقمها السري. نعم، الظاهر من سؤال الأخت الكريمة بأن الجامعة تعطي رقم سري وبيانات كما وصفت. نعم، هي رقم سري وبيانات تدخل بها هذه الطالبة لتتعلم اللغة الإنجليزية من خلال برامج للتعليم عن بعد كما يبدو. يعني هي ليست مجرد تسجيل وإنما هي برامج للتعليم عن بعد. هذه برامج مخصصة للطالبات فلا يجوز لها أن تدخل باسم صديقتها، لا سيما إذا كان التعليم عن بعد في جانب تفاعلي، يعني بمعنى أن هناك معلم وهناك من يصحح الأخطاء من خلال الشبكة العنكبوتية، ودخول أعداد زائدة قد يؤثر على عملية التعليم، وليس دخول للاطلاع والقراءة. هو برنامج الذي يظهر منه برنامج تفاعلي فيه معلم وفيه من يصحح أخطاء الطلاب من خلال هذا الموقع. أما إذا كان ليس برنامجا تفاعليا فهي تسأل الجامعة إن كان هذا جائز في نظمها الإدارية فلا بأس حتى لو كان تفاعلي. نعم، وأذن لها بذلك إذن رسمي. أنا ما أقصد الإذن يأتي الإنسان إلى أقرب موظف في الدائرة ثم يسأله يقول أبد رحمة الله، لأنه هو نفس الموظف يمارس هذا العمل وهذه الأخطاء. لا، المقصود هو يعني لو أردنا أن ندقق كثيرا تسأل الإدارة القانونية بشكل رسمي. نعم، الإدارة القانونية في هذه المنشأة وتكتب لهم كتابة رسمية هل يجيبونك بالجواز، فإن كانوا يجيبون بالجواز فهو جائز، وإن كانوا المتوقع أنهم لا يجيبوا بالجواز فلا يجوز لها أن تدخل بذلك وهو نوع من الكذب والتدليس فلا يجوز. نعم، بارك الله فيكم. أبو عائشة يقول حججت هذه السنة مع عائلتي وسكننا في العزية ثم انتقلنا للمبيت بميناء على أرجلنا، ولكننا لم نجد المكان المناسب وكذلك لم نمكن من الدخول إلى داخل ميناء. الظاهر والله على مدى من قد جاءوا في وقت متأخر وميناء محجوزة من أوقات متقدمة قبل دخول شهر ذي الحجة، فالظاهر أن ما فعلوه صحيح. نعم، ولا يمكن أن يجد مكانا مهيئا في ميناء إلا الطرقات والأرصفة، وبعض الحجاج يجلسون فيها ولا يحل لهم ذلك لأن فيها أذية للناس. كما أن الله عز وجل لم يأمر الإنسان إذا حج أن يجلس في هذه الأماكن تحت وطأ عجلات السيارات وعوادم السيارات والضجيج والإزعاج، ليس هذا مكان الجلوس. ربما كان قبل عشرات أو مئات السنين كان هذا ممكنا وصحيحا، أما الآن فقد اختلفت طرق المواصلات وطرق خدمة الحجيج، فصار المكث على الأرصفة وفي الشوارع أمرا غير صحيح. أولا فيه أذية، الأمر الآخر أنه ليس مما يجب على الإنسان أن يجعل نفسه في هذا المكان الذي لا يليق بإنسان ثم يقول بأن هذا واجب عليه المبيت. فما فعلوه من المبيت في العزيزية صحيح والله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم أنس من العراق تقول صديقتي حامل وكشف عليها في الشهر الخامس، فقالت لها الدكتورة أن هذا الجنين مشوه ويجب عليك إسقاطه، وأسقطته وهو حي ثم توفي، ماذا يجب عليها؟ أولا موضوع الإجهاض الحقيقة موضوع خاص جدا ويحتاج إلى أسئلة متعددة فيما يتعلق بالتشويه ورأي الأطباء وتفاصيل كثيرة فيما يتعلق بجواز الإجهاض، وأنا لا أؤيد الحقيقة أن يكون هذا على الهواء مباشرة، ليس لسريته ولكن يحتاج إلى مثل الطلاق، نعم يحتاج إلى أسئلة متعددة واستفسارات يعني متنوعة حتى يجاب فيه على السؤال. فأنا سأترك موضوع الجواب على هل يجوز الإجهاض أو لا يجوز، سأتركه جانبا. الآن تم الإجهاض من غير أن تسأل، أرى أنها قد أخطأت بذلك، هي ما سألت ولا عرفت الشروط الطبية ولا الشروط الشروط الشرعية والشروط الطبية لجواز الإجهاض، فقد أخطأت وقد تم الإجهاض وانتهى الآن، فتتوب وتستغفر ولا تعود إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أهل العلم قبل أن تجهض الجنين والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال تقول أنا معلمة من جواهر في مدرسة أهلية وقد تم تسليمنا بطاقات تأمين صحي، ما حكم استخدامها؟ ما دام أن هذه الجهة المؤسسة الحكومية أو الأهلية قد تكفلت بالعلاج لمنسوبيها فلا يعنيك الطريقة التي تم بها تأمين العلاج، سواء كان هذا بالتأمين المباشر بإنشاء مستشفى بالتعاقد مع مستشفى معين أو عن طريق التأمين الذي يريح هذه الجهة في عملية تغطية التأمين. فلذلك الذي أراه أنه يجوز له أن يأخذ هذه البطاقة وأن يستفيد منها، لأن هذه الجهة قد تكفلت له وتبرعت له بأجور العلاج والكشف الطبي. هذا عدا أن مسألة التأمين التجاري ليست مسألة قطعية، هي مسألة يعني اجتهادية وخلافية بين الفقهاء، وإن كان الراجح عند المجامع الفقهية تحريمها وكانت قراراتها المجامع والهيئات العلمية قراراتها كانت بالأغلبية على المنع والتحريم الذي هو التأمين التجاري. فنحن نفرض الآن أنه تأمين تجاري، فإن كان تأمينا تعاونيا فلا حرج فيه، نعم. لا إشكال، سواء قام به بنفسه أو قامت به دائرته، وأما إن كان تجاريا فيجوز له أن يستخدمه حتى ولو قلنا بالتحريم، لأن المخاطب هنا هي الجهة الحكومية والمؤسسة وليس الشخص الذي تكفلت له دائرته بالتأمين الطبي والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنكم معي أبو أحمد من المغرب، تفضل. أبو أحمد معي من المغرب، تفضل يا أخي، تفضل يا أبو أحمد، معنا على الخط يا أبو أحمد. أميرة معي، تفضلي، تفضلي يا أميرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لدي سؤالين. السؤال الأول، أنا أقرأ كثير وأكتب ما استفدت من القراءة، وأخاف لو يعني يوجد علي إثم، لأن ربما الاستفادات كحفظ الجوارح، ويعني ما نستطيع في بعض الأحيان حفظ ألسنتنا وأن نحاول، فأخاف أني أؤثم، يعني تكون لي شهادة وأنا ما طبقتها، فما علي من ذلك؟ كيف يعني أنت تقرأين مثل قراءة عامة يا أختي أميرة وتكتبين يعني؟ أيوه. وش الإشكال يعني؟ يعني أكتب ما استفاد أنا من استفادتي من خلال هذه الكتب اللي قرأتها. طيب. يعني مثلا استفدت أنه من يحفظ جوارحه يحفظها الله، نعم. فربما يعني الشيء اللي ما نقدر نستطيع حفظه ألسنتنا حتى لو بشيء بسيط، يعني حتى لو نحاول، فأنا أخاف لو هذه تكون شهادة علي، فأخاف أني أكتب ما علي. إنها قامت عليك الحجة مثلا في شيء ما طبقتيه. أي نعم، أيوة نعم. مثل كذا، يعني حفظ الجوارح وأنا ما استطعت، يعني طيب. كالغيبة ونحاول يعني نمنع. طيب. هذا سلوى. الشيء الثاني، أنا عندما كنت صغيرة قاصرة في السن، يعني أول ما بدأت تأتيني العادة أو أول ما بلغت في دار تحفيظ كنت أذهب مع والدتي، ولكني أستحي أني أبقى في الخارج لأنه لا يوجد مكان يعني يجلسون فيه. نعم. ووالدتي تخاف أني أبقى في البيت يعني مكاني، فما علي من يعني كنت أدخل الحلقة، بس مع العلم أني كنت أعرف حكمة وفي نفس الوقت أني ما كنت أسبب يعني ما يعني أوسخ المسجد أو زي كذا، يعني محافظة جدا. الحلقة في المسجد؟ إيه نعم في المسجد. طيب تسمع الإجابة يا أختي أميرة. شكرا لك. أبو محمد معي تفضل. أبو محمد معنا تفضل. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الشيخ أحمد، حيا الله الشيخ الماجد. الله يحييك ويبارك فيك. الشيخ الكبير في الآونة الأخيرة انتشر بما يسمى بالكيك، وهو إخراج مقاطع منهم من يستخدمها خاصة بعض الشباب، يقومون بتمثيل مقاطع للفتيات وانتقادهن من خلال شخصيات البنات. مثلا عند البنات صفة معينة كذا وكذا، فيقوم ببعض الشباب بلبس نفس لبس البنات ويتكلمون بلهجة البنات وبطريقة البنات في تغنجهن وإلى آخره. ما حكم الله يحفظك مثل هذه الأمور التي يقوم بها هؤلاء الشباب؟ طيب. وما حكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع ومتابعة أصحابها من خلال النت أو الكيك؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك أبو محمد، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله معي تفضل من العراق. أبو عبد الله من العراق تفضل. تفضل أبو عبد الله. معنا أبو عبد الله. نبيل من الجزائر. تفضل يا نبيل. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي نبيل. أخي عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال. أنا استعملت مع صديق لي. نعم. تفضل. لقد قصد تجارة به وتقسيم الفائدة التي تعود منه. أيوة. سمعنا. ولكن اختلط علي الأمور واستعملت المال، أخلطت المال مع مالي. أيوة. مع مالي. ووقعت أعطيله فائدة هكذا فقط بدون حسابات. يعني سترجع له مثلا هل 100,000 120,000 يعني كصلح بينكم وإنهاء الموضوع هكذا؟ لا أنا قاعد أعطيله مال، ما زال أعطيله مال. ما زلت أعطيه. طيب والشركة اللي بينكم يعني قائمة ما زالت قائمة. طيب واضح الشيء سؤال فيه. ما زال قائمة. يعني أنت أخذت أنت يا أبو يا أستاذ نبيل أخذت مبلغ مثلا 100,000 من صديقك من أجل التجارة به. ثم دخل على مالك واختلط هذا المال، لا تعرف يعني وش مقدار حصة الزميل. جيد. وأنت الآن تدفع له فوائد يعني تقديرية كذا. هاك تقديرية فقط. لكن هل المال أو الشراكة هذه رابحة وبالتالي أنت تقدر مقدار الربح ولا هي خسارة وأنت تسترضي بهذا الوضع؟ لا أنا راني في خسارة. أنا راني في خسارة، لكن من الحشمة ومن نعم أمور زي كذا. طيب واضح السؤال يا أستاذ نبيل، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أبو خطاب من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. الله يجزيك خير. عندي سؤال يا شيخي. تفضل يا أستاذ. السؤال لو اللي يجوز لي أعمل مصارف أهلية، وش طبيعة المصارف هذه؟ أخي أبو خطاب. معنا؟ طيب نكتفي بذلك ونستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياكم الله وبارك فيكم. الأخ الكثير أو الأخت الكريمة أميرة تقول تقرأ بأنها تكتب ما تقرأه أو بعض ما تستفيده من خواطر وفوائد، تقول أخشى بأن هذه الفوائد التي يعني أقتبسها وأسجلها وأستفيدها إنما تكون تقيم الحجة علي مثلا في عدة أمور، مثلا في حسن الخلق، في حفظ الجوارح، في أشياء معينة، وبالتالي أنا قمت على نفس الحجة. يعني هي تتكلم على أي وسيلة من وسائل التعليم، تعلم العلم والاستفادة منه، وحتى القراءة والسماع والاستفادة. الحقيقة يعني لا يفرح الشيطان بمثل هذا الكلام، إلا بمثل هذا الكلام، لأنه يجعل الإنسان يرتكب معصيتين، المعصية الأولى معصية الجهل، والثانية ارتكاب الخطيئة نفسها التي أنتجها الجهل. بينما إذا تعلم الإنسان يحاول بقدر استطاعته أن يعمل بعلمه وأن يستفيد مما عز وجل من العلم، هذا هو الأصل. الحقيقة الدواء الصحيح في المكان الصحيح والغذاء السليم لا يؤدي بالجسم إلا إلى الصحة، وكذلك العلم. العلم نوعان، منه ما هو دواء وشفاء، ومنه ما هو غذاء للإنسان، مثل الذكر هو غذاء للروح، ومنه ما هو دواء يعالج المشكلات الجانبية والطارئة في أوقات دون أوقات. فكيف هل يستغني الإنسان عن الدواء وعن الغذاء؟ لا يمكن يستغني عن الدواء والغذاء. ولهذا نقول هذا من تلبيس إبليس، أنك إذا تعلمت قد أقيمت عليك الحجة. نقول إذا جهلت فإن الله سيعذبك ويعاقبك على جهلك، والله أعلم. اللهم سلم، بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخت صدقة جاري تقول عند والدي بيتين، وواحد أحدهما أكثر قيمة من الآخر، هل يجوز له أن يكتب البيت الأكبر وقفا لزوجته والبيت الآخر يكتبه وقف لأولاده من طليقته، يوقف هذين البيتين؟ يعني أولا ليس عندنا زوجات الآن، عند زوجة واحدة. عند زوجة واحدة نعم. فقط يجوز له أن في قول جماهير العلماء، نتكلم على قول العلماء في هذه المسألة، يجوز له ذلك. لكن هل هم فقراء وهل يعني أوقف لهم على وصف الفقر؟ إن كان أوقفها لهم على وصف الفقر والحاجة فلا بأس. الفقراء من أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا وقف خير وبر. أما أن يقف على الأولاد وهم أغنياء في حالهم، أو أنهم سيؤول أمرهم إلى غنى، أو أن الوالد قد ورث مالا جيدا يغنيهم، ثم يجعل هذا المال من باب حفظ حقوقهم ومن باب ضمان مستقبلهم، هذا كله غير حسن، وليس هذا مقاصد الوقف في الإسلام. حتى وإن كان جمهرة من العلم وبعضهم يقول الجماهير يجيزون الأوقاف على الذرية والأوقاف على الغير، لكن هناك قول آخر هو الأقوى، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن الوقف لا يكون على الأغنياء. ولهذا أول ما يتبادر الوقف في الإسلام هو الوقف على وجوه البر، على الفقراء، على المساكين، على نفع الناس. حتى صار في العصور الإسلامية على المصحات وعلى بناء الترع وبناء الممرات المائية وأشياء كثيرة مما يحتاج إليها الناس. فمقصود الوقف في الإسلام هو النفع العام، سواء في مجال العبادات أو في مجال التنمية، في الزراعة وفي الاقتصاد وإعانة المحتاجين، كل هذا الحقيقة من مقاصد الوقف في الإسلام. أما الوقف على الأقارب لمجرد القرابة فقط وليس لمعنى الفقر والاحتياج، هذا ليس من مقاصد الوقف في الإسلام. فننصحه نصيحة أن لا يعمل بذلك، وأن يقفه وقفا للفقراء والمساكين تلقائي، الفقراء والمساكين من ذريتهم أولى به من غيره. نعم، بعضهم فضيلة الشيخ يريدها قسمة، يعني هو عنده البيتين هذولي فقط ويريد أن يقسم بين أولاده، فيقول أوقفت هذا وأوقفت لا هذا. لا بأس يقسم له من غير أن يوقف. نعم، يقول هذا لزوجتي التي في ذمتي الآن، وهذا لأولادي، حتى لا يقع بينهم نزاع. نعم، ويترضون على هذا ويرضى به الجميع على هذا المعنى، ويكون فيه عدل في هذه القضية. لا تظلم الزوجة عن حقها أو حقها الافتراضي في الميراث لأنه ما مات إلى الآن. فإذا كان مقارب لهذا فإن هذا من العدل الذي أمر الله عز وجل به، وهو حسن الحق، يمنع النزاعات والخلافات. نعم، بارك الله فيك مضيت شيخ. الأخ سعيد يقول عندي أرض وأريد أن أبيعها للبنك وأقترض مالا، مع العلم أني لا أريد أن أنتفع بالأرض، أرجو طرح السؤال والإجابة عنه. يعني يريد أن يبيع للبنك هذه أرضه، نعم أرضه، وأن يقترض يبدو من البنك قيمة هذه الأرض. أو إذا أنا اللي فهمت من السؤال الآن، وإن كان العبارة لا تؤدي إلى معنى معين، السؤال ناقص، لكن الذي درج عليه بعض الناس والبنك كذلك أنه يبيع العقار اللي عنده على البنك، ثم يقوم البنك ببيع هذا العقار على هذا الرجل وهو باق فيه حتى يبقى في مكان. هذه حيلة على الربا، لا تجوز إذا كان هذا هو المقصود. وأحيانا يبيعه الإنسان على زوجته فتقوم زوجته ببيعه على البنك، نعم، ثم يباع على الرجل مرة أخرى فيعود له عقاره مرة أخرى. هذه من أظهر الحيل المحرمة. فلو أن الإنسان أتى الربا على بابه ربما كان أفضل، كما يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى. فنقول هنا لا يجوز لأنها من الحيلة الظاهرة، نعم، وهذا العقار له، حتى لو جعل قريبا من أقاربه يملك هذا العقار ثم يشتريه البنك ثم يعود إليه، فهذا أيضا من هذه حيلة ثلاثية أو ثنائية بين الاثنين، ومرروا بها أمرا محرما بما ظاهره الإباحة، وهذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال لأخت الكريمة أميرة الثانية تقول بأنها حينما كانت أول مراحل بلوغها وكانت مشتركة في حلقة تحفيظ قرآن في مسجد، وتذهب إلى حلقة التحفيظ وقت دورتها لخوف أمها من بقائها في المنزل ولعدم وجود مكان تجلس فيه خارج المسجد. إذا كانت الأم قد تحتاج إلى هذا التعليم، كان من التعليم الواجب كما هو الظاهر للنساء الكبيرات احتجنا إلى تعلم كتاب الله عز وجل وتجويده، ثم خشيت على البنت أن تبقى وحيدة في البيت وأخذتها معها، الذي أراه أن هذا من الحاجة العليا، بل قد يصل إلى من مسائل الضرورة في الدين في تعلم أمور الدين، فالأمر في هذا واسع في هذه المسألة. لكنها متى ما قدرت على أن تجد لها مكانا في المسجد في رحبته مثلا يسمونها السرحة، أو في بعض المرفقات التي تكون فيها النساء على وجه الاعتياد، أو أن يكون لها من يحفظها في المنزل، فلا يجوز لها ذلك. وهذا الذي عليه الكافة من العلم، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد والله أعلم. نعم، والحالة هذا الآن وقد مضى هذا، نقول هذا مضى وانتهى. نعم، وهي والعذر الذي ذكرتها الذي يرى أنه عذر صحيح. نعم، مدام العلم الذي يتعلم الإنسان علم واجب، والله عز وجل إنما حرم دخول الحائض إلى المسجد منعا لتلويثه وما يتعلق بهذا من أحكام، فلذلك الذي أراه أن المصلحة العظمى والكبرى التي فعلت كانت أغلب من مفسد الدخول الحائض إلى المسجد والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول انتشر في مقاطع الكيك شخصيات تمثل بعض المظاهر مثل الفتيات وانتقادهن في مثلا في بعض الألفاظ والملابس، وبعضها يعني بأساليب ساخرة، حكم مثل هذه عمل هذه المقاطع ومشاهدتها؟ نعم، إذا كانت هذه المقاطع التي يعني مقصودها صحيح وليس فيها كذب أو فيها مبالغة، فهذا الحقيقة يعني إذا أردت أن تخرجها بطريقة فقهية وتكييف فقهي هي وتمثيل. نعم، ويرد عليها ما يرد في الخلاف في التمثيل، أو يجري فيها ما يجري على الخلاف في التمثيل، هل يجوز تمثيل المرأة وتمثيل الرجل، المرأة للرجل والرجل المرأة، وتمثيل الكافر تمثيل الفاسق ونحوها. الأقرب أن هذا جائز، لا سيما إذا كان هناك يعني هناك ما يدل على الفرق، وما جاء ولبس لباس امرأة بالكامل، الناس يعرفون أنه رجل وبشكل رجل. نعم، لكنه يقلد هذه الحركات لمعاني، رأيت بعض هذه المقاطع لمعاني يعني جيدة، يعني بالتقويم أحيانا فيها نقد صحيح، وأحيانا تكون ساخرة بالتعبير العامي سخيفة، يعني نعم، ليس لها معنى، ولا تؤدي معنى صحيح، لا تؤدي معنى صحيح. فربما أنا لو قيل لي يعني هل تجيز هذا العمل أن تعمله أو أن تموله، لا، قلت لا. نعم، لكن لا تستطيع أن تقول بأن هذا العمل محرم الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ نبي من الجزائر يقول أخذت مالا من صديقي من أجل المشاركة معه في تجارة، فاختلط هذا المال بمالي وعملت بهذين المالين مجتمعين، لا أعلم ما يعني حدود مال الأخ الذي أخذه، وأقوم الآن بصرف أرباح له كما ذكر بأنها يعني مراعاة له دون تحقيق مكاسب من هذه الشراكة. يبدو أنه هل قال لم يحدث مكاسب؟ إيه يقول ما كذا، بس مراعاة لشعور صاحبه وجبرا لخاطره. طيب حنا نفترض الأمرين، حصل مكاسب لكن لا يدري يعني وضع هذا المال، نسي يأخذ المال بعض المستثمرين ثم لا يودع في بعض السلال التي عنده، أو على الحالة الثانية. نقول على الحالة الأولى أو الحالة الثانية، كلها الحقيقة بشكل واحد، هذا نوع من الصلح. نعم هذا نوع من الصلح، ولم يكن فيه مشارطة، لم يكن بينه وبينه شرط على أن يكون هذا على وجه الربا وأن يكون نقد بنقد، وإنما وضع أن تكون استثمارات شرعية مباحة ثم لم يحصل فيها ربح، فطيب خاطره وأعطاه من هذا المال، لا بشرط لا يكون هناك اتفاق سابق لا صريح ولا ضمني أن هذا يكون قرض محض وتعطى عليه فوائد نقدية محضة، ثم أرضاه بأن يعطيه شيء. هذه هبة. نعم هبة، وجد من مكسور الخاطر والمال في ظنه أن هذا قليل لكن في ظن هذا المستثمر الكثير، فأراد أن يطيب خاطره وأعطاه، هذا جائز لأنه لم يحصل عليه مشارطة ولا اتفاق قبل ذلك لا صريح ولا ضمني. أما إذا كان فيه اتفاق صريح أو اتفاق ضمني على مبلغ نقدي ويرجع نقدا من غير استثمار، هذا ربا لا يجوز. نعم في مثل هذه الحالات شيخ وقد اختلطت الأمور، يعني هل الأفضل أن يستمر في ذلك أو أن يقطع هذه الشراكة بصلح مع هذا؟ لا أنا أتكلم على مبلغ مقطوع هو أعطاه عن يرد له الأصل، أما إذا رد يستبقيه ما يقدر يرده هو الآن، وقاس أعطيه عن مبلغ إضافي، هذا لا يجوز، هذا ربا أيضا. يعني هو يقول يعني أنه خسران أنا لكن ما أبين خسار إني خسران لصديقي. أنا أتكلم على تصفية يا شيخ، وراد أن يصفي معه، قال أين رأس مالي وأرباحي، قال هذا رأس مالك وهذا أرباحك، قال ترى أنا ما ربحت شيء لك، أنا أطيب خاطرك بهذا الشيء، هذا جائز. أما أنه يقول أنا ما أستطيع أن أدفع هذه 100,000 ما أقدر، الآن سأمشي له الآن أرباح دائمة حتى أسلم له المبلغ، هذا ربا، هذا لا يجوز. أما الصلح على إعادة رأس المال، أصل المال المقترض، رأس أو المدفوع الاستثمار يعيده ثم يطيب خاطره بشيء من المال مع عدم الاتفاق السابق، هذا شرط مهم لا صريح ولا ضمني، هذا يعني نوع من التعويض، تعويض غير مقصود غير مراد، لم يتفق عليه مطلقا فهو هبة. أما الاتفاق الصريح فهذا لا إشكال فيه، واضح عند الناس. الاتفاق الضمني أني أدري إذا أقرضت هذا الشخص أنه دائما يعطيني، إذا أقرضت يعطيني بالمئة 110 يرد القرض بهذا الشكل، وهم ليس بينهم أي اتفاق صريح، لكن يعرف هذا كريم ويجزل المكافأة وهذا واثق فيه فيعطيه المال، فإذا جاء في آخر السنة قال خذ 110. لكن لو ذهب هذا الضمني، لو ذهب هذا الحقيقة ليس اتفاق صريح ولا ضمني، هذا استثمار. وذهب لو فرضنا أن هذه 100,000 ذهبت، خسر هذا الرجل 100,000 وأصبح يستمر يعطيه، لم يخبره أنها ذهبت وأصبح يعطيه من ماله يعني أرباح على أن هذا تجارة قائمة، هذا جائز لأنه هبة. هو الآن المال انتهى فني، ذهب مثلا احترق أو ذهب في خسارة أو في خدع وحيل على هذا المستثمر، فالمال فني انتهى، لم يبقى مال. الآن المال الذي يعطيه تعويض نفسي، ولا يريد المال انتهى، قال ترى مالك انتهى خسرنا، انت ليس لك مال، لن أرد لك شيء، لكن انت الان يعني خسران، ليس في ذمة هذا المستثمر، هذا صاحب الشركة في ذمة هذا المستثمر ليس في ذمته شيء، فهنا المال المعطى ليس مقابل مال في الذمة حتى يكون ربا، فهذا نوع من التعويض النفسي له، لا حرج عليه لو فعلها ايضا. لكن نتكلم على اموال موجودة ورأس المال موجود لكن لا يستطيع أن يبيعه في الوقت الحاضر إلا بعد سنتين أو ثلاث، الأرض كاسدة مثلا أو التجارة كاسدة، ثم يعطيه فوائد على المال الذي في ذمته، هذا ربا. نعم حتى لو لم يتفق، حتى لو كان الاتفاق الأول استثماري، لكن نحن نتكلم الآن أراد أن يرد رأس المال ثم عوضه وعطاه مكافأة، قال نحن لم نربح لكن هذه مني لك هدية، هذا جائز. بارك الله فيكم. نعم. شيخ وأحسن إليكم، هنا سؤال من الأخ الكريم، من فرنسا خالد أبو أويس يسأل عن اختلاف التعامل مع التقويمات، واحد يعتمد على الرابطة وآخر يعتمد على المجلس الأوروبي للإفتاء وآخر يحدد ساعة ونصف بين المغرب والعشاء والخلاف في الفجر والعشاء، كيف يصنع المسلم العادي الذي لا علم لديه؟ الذي أراه أن المعتبر للمسلم هو أن يتبع المسجد الذي يصلي فيه أو المركز الإسلامي الذي يكون أقرب إليه، لأن القرب له معنى في الحقيقة في امتداد الولاية، ولاية المسجد أو هذا المركز الإسلامي على المسلمين الذين يحيطون بهذا المسجد. فيعمل هذا، يعمل بتقويم الرابطة يعمل به، هذا يعمل بتقويم إسنا يعمل به، يعمل بتقويم الجامعة المصرية يعمل به، كل هذا جائز لا حرج فيه، ولا يعمل في مكان بعيد، لأن هذا الحقيقة له ما يشبه الولاية، إلا الخطأ القطعي. إذا كان هناك خطأ قطعي في التقويم ليس محل اجتهاد، فهنا لا يجوز له أن يتابع، بل يصلي على الذي على الوقت الذي يراه صحيحا. أما إذا كان اجتهادية وتجد أن الفلكيين يختلفون فيها، وهي مشكلة حتى عند الفلكيين وعلماء المساحة الفلكية، فلا حرج عليه أن يتبع المسجد مطلقا فيصلي معهم على اجتهادهم والله أعلم. بارك الله فيكم. ميرو تسأل هل يجوز نقل كفالة الخادمة بأكثر من القيمة التي استقدمتها بها؟ إذا الجهات المعنية تمنع هذا الأمر، لكن إذا كان هذا فيزة أخذها ثم أراد يستغني عنها ثم باعها بأكثر من قيمتها بالنظر إلى أتعابه في إخراجها فلا حرج. هو أخرجها مثلا ب5000 ثم باعها ب7000 و10000 ريال، ليست هذه تجارة، إنما هي تخلص من من من, من هذه الفيزا التي عنده. نعم. فلا حرج عليه حتى لو أخذ عليها أتعابا زائدة والله أعلم. بارك الله فيكم. هيفا تقول هل أثاب على ذكر الله عز وجل في نفسي إذا ذكرته في نفسي، لأني في حالة صحية لا تسمح لي بالكلام؟ أما إذا كان لا تقدر أن تتكلم وذكرت الله عز وجل بإجرائه على قلبها فهذا خير المقامات الحق، وهي مأجورة على الذكر ومأجورة على عجزها حين رغبت أن تذكر الله عز وجل بلسانها فلم تستطع، فهي مأجورة على هذا. لكن نتكلم لو أن الإنسان قادر على الكلام والنطق ثم ذكر الله بقلبه، يقول في قلبه لا إله إلا الله دون أن ينطق، هذا يؤجر عليه، لكن ليس كالذكر باللسان. نعم. الذكر باللسان الحقيقة ينتزع إرادات القلب، إذا قلت لا إله إلا الله ليس هناك، تكون مجال الغفلة والسهو والسرحان هي أقل للإنسان، ولهذا الذكر لا يكون ذكرا إلا أن ينطق. نعم. بارك الله فيكم. الأخت الأمل تسأل عن إذا كانت المرأة تصلي وتسجد وقد حال الشرشف الصلاة أو إجلال الصلاة كما ذكرت بينها وبين الأرض أو لبست قفاز وهي تصلي، هل لا بأس بذلك؟ هناك من الفقهاء من يقول لا يسجد إلا على موضع يعني يجلس عليه بحيث يكون ممتد مكان الجلوس ومكان السجود، هذا لا أعرف عليه دليلا. نعم. متى ما تم السجود كما هو معروف في اللغة ومعروف في العرف السجود بهذه الصيغة فهو السجود الذي أمر الله عز وجل به، ما لم تكن هناك صيغة معينة السجود بوضع اليد نعم هذا صحيح تكون واجبات هذه. نعم. أما مطلق السجود إذا وضعت الجبهة على الأرض صارت ساجد الحمد لله، الواجب هو بقية الأعضاء. نعم. بارك الله فيك. وليد يسأل فضيلة الشيخ بأن بنكا منح أحد المتعاملين بالبطاقة بالفيزا جائزة عبارة عن جائزة سيارة، فهل يجوز أن يشتري هذه السيارة منه؟ هو ملكها الآن. نعم. هو ملك السيارة والبنك ملكه هذه السيارة، فمصدر هذه السيارة لا علاقة للمشتري الجديد به بصحة المصدر تملك. نعم. نعم. إلا في المال المسروق. نعم. هذا لا يجوز لأن الملكية لا زالت باقية، بينما البنك المالك قد أقر بانتقالها إليه. نعم. فلا يسري حكم هذا على المشتري من هذا الشخص الذي أخذ الجائزة المحرمة والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. حياكم الله وبارك فيكم. شكرا لكم متابع هذه الحلقة، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي أجاب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. حتى الملتقى في حلقة قادمة، لكم تحية الزملاء، تحياتي والسلام عليكم.